ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله بحياتنا. فعلى الله العلاقات مع الإسلام والمسلمين وغير المسلمين، فإن الإسلام تتصل بالأمور بيانا كافيا القرآن والسنة حسب أخذنا الشيء الثالث ثالث إلى الأخرى والصالحين أفرق كثير الشيء السنة جاءت بيانا له كل متطلبات البشر بما يسعدهم في دينهم ودنياهم كلهم متوفرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأمور تكون على أساس الإصلاح العقائدي على تصحيح معنى لا إله إلا الله وعلى العلم بها وتقديسها وعلى الاعتقاد بأسماء الله وصفاته العليا. بل وفي ما قبلها من السلام فلا بد أن نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وقد ذكر الله منها الكثير المبارك في الآيات القرآنية، ومعظم الآيات تختم صلى باسم اسماء الله او بالصفه او صفه من صفاته. وهذا الاسلوب يغرس لانفس المؤمنين الصادقين محبه الله سبحانه وتعالى ومخافته والرغبه فيما عنده والخوف من خطائه. انه اذا كانت هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تذكر في القرآن جانبها النصوص العظيمة التي وعد الله فيها المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم بجزاء عظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للسماء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهؤلاء المؤمنين الأتقياء الصالحين الذين عرفوا الله حق المعرفة وعبدوه حق العبادة وأصلحوا الناس بقدر ما يستطيعون بتوجيهاتهم وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في دينهم وإيمانهم، وتوعد من صدق رسله وكتبه وعاند واستكبر واستعلى على تشريعات الله وما جاءت به أصله عليهم الصلاة والسلام. أعد لهم عذاب السعير وأعد لهم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وجاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تبين تفاصيل عذاب الكافرين المتمردين على الله تبارك وتعالى وتفاصيل الإنعام والإقبال على من أطاع الله وانقاد لتشريعاته وأوامره واتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يعرفوا الله بأسمائه وصفاته وأن يعرفوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من تشريعات في العبادات والمعاملات والسياسات وسائر شؤون الحياة

وأشخاص أفضل من هؤلاء وأقل شرا. فعلى من يريد أن يحافظ على عقيدته ودينه ومنهجه أن يبتعد عن أسباب الفتن. يبتعد عن قاطعته الكتب أو الجلسات. من أراد النجاة لدينه فعليه بسنة النجاة منهج أهل السنة والجماعة، ولا يعرض نفسه للانحراف، وعلى نفسها برابش تجريب إذا هو تعرض للفتنة. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم لهذه المقولة سلفية المنهج عصرية المواجهة؟ نعرف أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولة أنهم تقليون، وأنهم تقليون فعلا في المنهج، فهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتدون به ويتباهون به وأشرف وأضر على الأمم مذهب الخوارج العكاة، والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى الأسم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، فنريد يعني علماء مفكرين كذا كذا كذا كذا أوقات لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أنصار سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجودة ولأهلها وأنهم علماء عميان فرض عن سمع الأمة وفعلوا وفعلوا وجسموا على صدرها، وقال في موضع آخر إن سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي، قالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كل تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ بعض بعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. فمنهم من يسمي الشيخ الألباني بالباجي الألباني بالتاريخ، ومنهم من كفرهم على نيق الخزازي وقطبي مختلف تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يبنى عثيمين خالدا فيها مخلد أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهندية الفضلية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهة أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم ووجهوا كلهم وكلكلهم في الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للطيب قطب الذي هوى بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء ومن الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أجلتنا متاع سيطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأجرية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة اشتقاق القهر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع. إلا سيكون الغزالي تبعا للنباني اللي يحب الزنديق. فتغيب الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيكون وبثها في كتبه. وأما الأسف يسمى أعماله تجديدية وهو مجدد عن هدى. وما سمعنا في غلاف المرجئة من يكفر من عنده عشر مشار سيصل من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. الآن واجهة الآن واجهة موجهة للسلفية فقط وحال ما حكام مع سلائه سلفا. ونحن لا نريد من هذه الواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. المنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع وما يسمون بعصرية الواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة بلالة وليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هم هذول كانوا بدعات المواجهة فهم يسلمون ضمن بأنهم تبعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم. فإنهم ما هم إلا مكلدة هم شيخا شيخا ما هم إلا أتباع للغرب والشر ما عندهم شيء يعني فهمهم أكثر الله ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنما يعني افتراسية وفورية وأشياء أخر يعني فيها الغرب والشر يعني استطيع الرواسط هذا حصولة ما عندهم ويطلق على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاء. ونحن عندنا منهج السلف كتاب الله وسنة الرسول وكان السلف الصالح وهو صالح لكل جماعة من مكان. ونماذج الامتياز بالحجة والبرهان والعلم والدين والإيمان والاعتدال والوسط والثبات بينما نرى في الآخرين الطيش والسفة والتلبيس والكذب والتقية خاصة في هذا المنهج الذي يسمونه عصرية المواجهة. فوالله لا نرى حربهم علينا إلا بالكذب والتلبيسات والخيانات ولم يستطيعوا أن يواجهنا بشيء لأن معنا الحق وليس معهم إلا الباطل. وهم والله دعاة الباطل كما قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله دعاة الباطل وأهل الصيد في الماء الأسد. فلقد والله لخصهم ولخص دعوتهم بهذه العبارة الموجزة وجزاه الله خيرا. ونحن لا نأجر بهذا يزيد أن يتبصروا وأن يفكروا كثيرا وكثيرا فيما يجرون إليه أنفسهم ويجرون إليه الأمة من الضلال والضياع. فليستقوا الله في أنفسهم وليستقوا الله في الشاب السلفي الذي صرفوا كثيرا منه إلى منهج المنحرف الضال وكفاهم شرا أنهم يعلون من أهان الأنبياء والصحابة والعقيدة. ولولا يقل من سيئاتهم إلا كتابه التصوير الفني لكفاه خزيا ولكنهم قوم لا يعقلون. ولو كانوا يعقلون ويحترمون القرآن ويحترمون الأنبياء ويحترمون الصحابة والله لا وقفوا من سيء القط مثل بعمل قط أو شد ولكنهم غلب عليهم الهوى